بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في دار الحديث بمعبر حرسها الله أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن درس لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، وهو يتضمن لشرح جملة من أحكام الصيام من كتاب بلوغ المرام، والذي كان في 13 من شهر شعبان لعام 1432 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع المادة المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه هذا الأثر عن ابن عباس. قال الدارقطني: فيه إسناده صحيح ثابت، وصححه الحاكم وهو كذلك. وقد جاء عند أبي يعلى أثر عن أنس أنه لما عجز عن الصيام للكبر كان يجمع 30 مسكينا ويعمل لهم جفنة من الأكل. وهذا الأثر صحيح، وصح عنه أيضا أنه كان يطعم عن كل يوم 4 مساكين، يطعم عن كل يوم 4 مساكين، يعني يزيد 3 عملا بقوله: ومن تطوع خيرا أكمل، ومن تطوع خيرا فهو خير له. يعني أن الواجب إطعام كم مسكين عن كل يوم، لكن من زاد فأطعم أكثر من مسكين، فذلك من باب التطوع والزيادة في فعل الخير. وصح عن قيس، وصح أيضا عن قيس بن السائب وعن أبي هريرة عند البيهقي رحمهم الله. إذن عندنا مجموعة من الآثار الصحيحة عن مجموعة من الصحابة على أن العاجز عن الصيام. إيش المسألة هذه الآن؟ مسألة العاجز عن الصيام للكبر. من عجز عن الصيام للكبر في السن ماذا يصنع يا رجال؟ من يقول؟ قم اسمعنا ماذا تقول. يطعم عن كل يوم مسكينا، يعني عليه كفارة وليس عليه إيش؟ وليس عليه قضاء. عليه كفارة وليس عليه قضاء، هذا أمر. أمر آخر نقل ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وغيرهم الإجماع على أن من عجز عن الصوم، على أن من عجز عن الصوم لكبر سنه أن له أن يفطر، أن له أن يفطر. يعني أن قول ابن عباس هذا وما جاء عن غيره من السلف كما سمع مأخوذ به عند عامة أهل العلم رحمهم الله، كذلك أيضا الجمهور كما نقل ذلك النووي وغيره. الجمهور يقولون: من أفطر في نهار رمضان للعجز عن الصيام لكبر السن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. إذن هذه المسألة واضحة رجال، صح؟ بالنسبة لابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية كان يرى أن هذه الآية ليست منسوخة، ويقول هي في حق الشيخ الكبير وفي حق العجوز، والصحيح أنها منسوخة، كما صح ذلك عن سلمة بن الأكوع وعن غيره. وكون يبقى هذا الحكم في حق الشيخ الكبير هذا يعني وارد كما سمعت، ولكن بالنسبة للآية خلاف هذا. الآية وعلى الذين يطيقونه فدية، الذي يطيق، والكبير ما يطيق، فليست الآية في حق هذا الصنف في ظاهرها. صحيح هنالك قراءة وهي صحيحة، وعلى الذين يطوقونه، يعني ما يطيقونه إلا بشدة وعناء، فعلى هذه القراءة ممكن يكون يعني على كلام ابن عباس أنها ما تزال في حق الشيخ الكبير. وما يكون أن الإسلام لا تكليف فيه إلا بشرطين اثنين، القدرة والعلم، هذان شرطان أساسيان. لا تكليف في الإسلام إلا بشرطين اثنين، العلم والقدرة، فمن كان غير قادر فلا يكلف بما لا يقدر عليه. كذلك أيضا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ذكرت هذه المسألة تفرع عنها مسألة أخرى، وهي أن من عجز عن الصوم لا لكبر في السن ولكن لمرض مزمن، ولكن لمرض مزمن، فحكم هذا الصنف حكم الكبير في السن، أنه يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يقال له عليك قضاء، لأن القضاء صار بحقه غير مقدور عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما هلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرا متتابعين؟ قال لا، قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر مني؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال فقال أعلى أفقر منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعم أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. من هم السبعة؟ من هم السبعة؟ قم اذكرهم. البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، بقي سابع أحمد. سمعتم يا رجال من السبعة؟ سمعتم يا رجال؟ من يعد ذكرهم علينا؟ من يعد ذكرهم علينا؟ نوح، عند نوح، عند نوح. البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وابن ماجه والنسائي وأبو داود، أعانك الله يا نوح. قال هنا هلكت يا رسول الله، هناك زيادة وأهلكت، هلكت وأهلكت، هذه لفظة أهلكت لا تصح، قد استدل بها من قال إن على المرأة كفارة، وهي لا تصح من جهة سندها وليست ظاهرة في المعنى من جهة معناها. قال هلكت يا رسول الله، قال وما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، معنى هلكت أي عملت عملا أخشى أن يهلكني الله بسببه، أن يهلكني الله بسببه، يعني وقعت في أمر موبق. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. هذا الرجل وقع في محذور شرعي وجاء يسأل مباشرة. بعض الناس يقع في هذا ويسأل بعد 20 سنة، بعد 20 سنة ذكر أنه كان عمل في عهد نوح يعني كذا وكذا. هذا من التلاعب بالدين ومن الغفلة والجهل. وللمطلوب مسلم وقع في شيء يسأل إلى يعني معرفة الحكم الشرعي ويصلح ويصحح ولا يبقى غافلا جاهلا. قال: ما هلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل على كل جمهور أهل العلم على وجوب الكفارة على من وقع على امرأته في نهار رمضان، في نهار رمضان؟ قال: وقعت على امرأتي. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ اعتاق الرقاب الآن غير ميسر لدينا، غير متيسر، فلهذا لا يبقى هذا الواجب واجبا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قوله قال لا، قال لا في 3، كلما وجه إليه السؤال قال لا، والرسول يقبل منه ويصدقه. هذا يستفاد أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كانوا يعني من قليل العلم في الدين ومن قليل يعني الصلاح، إلا أنهم كانوا يترفعون عن الكذب، يترفعون عن الكذب، يعني مش ممكن يقول لا والأمر على خلاف ما قال مثل ما. لكن تعود مؤخرا الناس الحيل والكذب إلا من رحمه الله. يظهر نفسه أنه فقير، ما هو فقير، يظهر نفسه أنه بحاجة إلى كذا، ما هو بحاجة إليه. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. على كل جمهور أهل العلم يرون وجوب ترتيب كفارة الجماع في نهار رمضان. جمهور أهل العلم يرون وجوب ترتيب كفارة الجماع في نهار رمضان. يقولون: المجامع في نهار رمضان يقال له اعتق رقبة، اعتق رقبة، هذا أول شيء. فإن عجز، أن عتق الرقبة يحتاج إلى مال كبير، عتق الرقبة يحتاج إلى مبلغ كبير من المال، فإن عجز ينتقل به إلى صيام شهرين متتابعين. فإن عجز مثلا فيه مرض كذا ما يستطيع فيه كذا، هنا ينتقل به أو ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. مفهوم هذا يا رجال؟ مفهوم هذا يا رجال؟ والترتيب هذا مستفاد من هذا الحديث، من هذا الحديث: هل تجد ما تعتق رقبة؟ هذا أول ما دعاه النبي إليه. قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، يعني وهل أوقعني بما وقعني إلا أني كنت صائما. قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. إذن كما سمعت يعني هذا الترتيب عند الجمهور معتبر وهو الراجح. كذلك أيضا استدل من قال بأن المرأة التي جامع زوجها في رمضان ليس عليها كفارة، استدلوا بأدلة، ومنها: هل تستطيع أن تصوم أن تعتق رقبة؟ ولم يقل أنت زوجته، قال لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ولم يقل هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وقال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ ولم يقل هل تجد ما تطعمان 60 مسكينا. فكل السؤالات والخطاب موجه إلى الرجل دون أن تذكر امرأته، دون أن تذكر معه امرأته. قال لا، ثم جلس. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، العرق والزنبيل الكبير، الزنبيل الكبير الذي فيه تمر كثير. قال فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر مني؟ فما بين لابتيها، أهل بيت أحوج إليه منها. قال فما بين لابتيها، أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. لا إله إلا الله. جاء في بعض الروايات اذهب فكفر به عن نفسك، ولم يقل عن نفسك وعن أهلك، لا، عن نفسك. وفي لفظ يعني كفر به وحده. على كل مسألة، هل على المرأة التي جامعها زوجها في نار رمضان كفارة أم لا؟ المسألة هذه الجمهور كما ذكره الحافظ ابن حجر أنهم يرون أن عليها كفارة، أن عليها كفارة. غير الجمهور وهم كثير يرون أنه ليس عليها كفارة. والقول بأنه ليس عليها كفارة أرجح لعدم وجود الدليل أن عليها كفارة. فالرسول في الحديث هذا منذ أن جاء الرجل إلى أن انتهت المحادثة مع الرسول من الرسول ما تطرق إلى الأهل، ما تطرق إلى المرأة يعني بشيء فيما يتعلق بالكفارة. فهذا هو الراجح. بعض العلماء فصل بتفصيل آخر، قالوا إن كانت المرأة موافقة للزوج فتتحمل كفارة لأنها شريكة له في ارتكاب الذنب، فتكون العقوبة عليها كما هي عليه، فتكون العقوبة عليها كما هي عليه. وإن كانت مكرهة، مكرهة، بعض الناس يأتي ويهدد المرأة إن لم تسمعيني سأطلقك أو سأضربك أو إلى آخره. بعض النساء تضعف عن المقاومة وعدم الاستسلام فتستسلم. فإذا كانت مكرهة بالصورة هذه، قال المفصلون ليس عليها كفارة، ليس عليها كفارة. وهذا الحكم أرفق بها من حكم الجمهور، هذا الحكم أرفق بها من حكم الجمهور، ولا نرى وجوب الكفارة عليها ولو كانت طائعة، لأن الكفارة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، حكم شرعي يحتاج إلى دليل. هذا أمر آخر. المراد بالجماع يعني حصول أن الرجل يأتي امرأة كما هو معلوم. كذلك أيضا جمهور العلماء على أن من جامع امرأته في نهار رمضان ولم ينزل أن عليه الكفارة، ولم ينزل أن عليه الكفارة. كذلك أيضا جماهير العلماء على أن من جامع في نهار رمضان أنه يقضي يوما مكان اليوم الذي جامع فيه، وأنه يكفر. هذا عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، حتى إن بعض العلماء قال لم يخالف في هذه المسألة إلا الشافعي والأوزاعي والله أعلم، لكن على كل هذا القول هو الراجح أنه يصوم يوما مكان اليوم الذي جامع فيه ويكفر كفارة كما هي مذكورة في الحديث. كذلك أيضا من المسائل في هذا الباب وفي هذه المسألة أن مجموعة من العلماء نقلوا الإجماع على أن من جامع في يوم واحد أكثر من مرة ليس عليه إلا كفارة واحدة، مع أن الشخص يخشى عليه من زيادة الإثم الذي يجامع في يوم رمضان أكثر من مرة يخشى عليه من زيادة الإثم. على كل كما سمع يعني أكثر أهل العلم على أن من جامع في يوم أكثر من مرة ليس عليه إلا كفارة واحدة. كذلك أيضا جمهور أهل العلم على أن من جامع في أكثر من يوم أن عليه على كل يوم كفارة، وهذا القول أرجح وأصح من قول من قال ليس عليه إلا كفارة واحدة. لماذا هذا القول أرجح؟ لأن كل يوم مستقل بنفسه، لأن كل يوم من أيام رمضان مستقل بنفسه، فقد حصل الفصل بين اليوم والآخر بالليل، فما صار الشهر كيوم واحد، لا، الشهر أيام كما سمعت منفصل بعضها عن بعض، هذا القول يكون أرجح. كذلك أيضا أكثر أهل العلم على أن من جامع امرأته في غير رمضان وهو صائم أو هو وهي صائمان ليس عليه كفارة. يعني مثلا لو أن شخصا يقضي صيام من رمضان عليه فجامع ليس عليه كفارة، قد أفطر ذلك اليوم فيقضي يوما مكانه، ولو أنه يصوم صيام نذر فيكفر فيعني يقضي يوما مكانه هذه من بعض مسائل ما تعلق بهذا الأمر، ما تعلق بأمر الجماع في نهار رمضان. الذي يفعل العادة السرية في نهار رمضان، الذي يعمل العادة السرية في نهار رمضان، القول الراجح هو الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يفطر، ولكن عليه أن يصوم يوما مكانه، وعليه أن يستغفر الله عز وجل ويعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب، وليس عليه كفارة كالمجامع، وكما سمعت القول الراجح أن صومه يفسد وأن عليه أن يقضي يوما مكانه، والله المستعان. الذي يعمل العادة السرية، لا إله إلا الله، العادة السرية محرمة في كل وقت وفي كل آن، وعلى ذلك إجماع الصحابة، الأدلة الواردة في القرآن والكريم في القرآن الكريم والسنة المطهرة، فلا تجوز يعني في كل وقت وفي كل آن، لكن من عملها في رمضان يكون ذنبه أشد، يكون ذنبه أشد لانتهاك حرمة الشهر العظيم، انتهاك حرمة الشهر العظيم، فالمطلوب الابتعاد عن ذلك. من المسائل أيضا ما ذكر النووي رحمه الله، قال: من جامع في نهار رمضان ثم سافر، يعني بعد الجماع، قال: لا تسقط عنه الكفارة. وجعل هذا قولا للجمهور: لا تسقط عنه الكفارة. بعض الناس حيلي، كذلك من احتال وقال يعني سأفطر يعني بالأكل أو الشرب وبعدها يجامع، فهذه الحيلة لا تجعله معفيا عن كفارة الجماع في نهار رمضان، فتبقى عليه كفارة الجماع في نهار رمضان، وعليه الإثم باستخدام الحيل، فهو ممن لا يخاف الله، يحتال على أحكام الله وعلى عبادة الله، يتوصل إلى إفسادها والتخلص منها، وهذه نزعة من نزعات اليهود، نزعة من نزعات اليهود أن المسلم يستعمل الحيلة التي سمعتها، يستعمل الحيلة التي سمعتها. يبقى علينا لو أن شخصا أتى دابة وهو صائم، فماذا عليه؟ من رفع يده، هات، هل يبطل صومه؟ هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ ويبطل صومه أم لا يبطل صومه؟ ولا كفارة عليه. من رفع يده، هات، قال: يبطل صومه، بدليل الرسول هنا يقول: من جامع امرأته أو من أتى امرأته وكذا، هذا جاء له دابة، يعني حديث وشهوته، لما قال الله: الصيام لي وأنا أجزي به، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته، هذا ما حفظ شهوته، هذا ما حفظ شهوته، فيكون من جهة إبطال الصيام مسلم بذلك. أما من جهة الكفارة فما عليه كفارة لأنه ما أتى أهله، لكن عليه ذنب أعظم من ذلك، عليه ذنب أعظم من أمر الكفارة، لأن الكفارة وإن كانت من جملة العقوبات والتأديبات إلا أنها خفيفة، أنها خفيفة بجانب يعني هذا الذنب العظيم، هذا الذنب العظيم. وأعظم من هذا في الفجور من ارتكب فاحشة اللواط، اللواط محرم في كل وقت وفي كل آن، لكن ارتكب ذلك في نهار رمضان يعني أشد في الإجرام، أشد في الإجرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سؤال: من تفكر في امرأة حتى خرجت شهوته، حتى خرجت شهوته، فماذا عليه؟ أو تفكر في أهله، سمع ما جامع لكن الشهوة قد خرجت، هات من رفع يده مع الدليل والبرهان، نريد دليلا وبرهانا، ما ترفع اليدك وهي صفر. قال: أخ يعني إن تفكر في امرأة وفي امرأته حتى أنزل يعني يفسد صومه وعليه أنه يقضي. على كل، بعض العلماء يفصلون يقولون: تفكر فقط ما لمس ولا تكلم مع امرأة لا لمسها ولا شيء، لكن شهوته خرجت، يقولون ما عليه شيء من جهة أن صومه صحيح. وإن كان قد أخطأ، قد أخطأ بالتفكر، من يقول صومه يفسد وهو الراجح، لأنه قد فعل فعلا متعمدا يعني التفكر هذا حتى خرجت شهوته، ما حفظ شهوته ولا صانها فيبطل صومه. فعليه أن يقضي يوما مكانه، وعليه أن يستغفر الله، وعليه أن يعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب. نعم، الأخ يسأل، الوالد يسأل ويقول من كان يجهل الحكم، يعني حكم الجماع بين رمضان، صح؟ من كان يجهل الحكم فوقع في هذا وهو جاهل، ثم علم بعد وقت، ماذا يصنع؟ الجواب عليه أن يكفر، عليه أن يكفر وأن يقضي يوما مكانه. أو يجال يعني أن هذا حرام، ويجال ماذا على ما ارتكبه، بعض الناس قد يعلم هذا حرام لكن ما يدري ايش يسوي. تمام، يجال الحكم ويجال حرمة، فكما سمعت يكون جاهلا، يحتاج أن يتعلم. وإن كان يعرف الحرمة ولكنه جاهل الحكم فقد ارتكب ذنبا، ويكون مرتكبا لذنب وآثما، أتى كبيرة من الكبائر، فعليه أن يكفر ويصوم. نعم، يصوم رمضان وما يصلي. الجواب الذي يصوم رمضان ما يصلي يخشى أن صيامه غير مقبول، أن صيامه غير مقبول، لأن من شروط الصيام الإسلام، ومن شروط الإسلام الصلاة، فإن من لا صلاة له لا دين له، لا دين له، من لا صلاة له لا دين له، كما صح ذلك عمن يا رجال؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه، صح عن عمر أنه قال لا حظ في الإسلام، إيش؟ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فهذا خصوصا في رمضان، في رمضان الناس يتوجهون إلى الصلاة ويقول لك رمضان هذا يعني ما نفرط فيه، إذا فرطنا في غير رمضان ما نفرط في رمضان. إذا كان هذا في رمضان لا يعرف بيوت الله ولا يركع مع الراكعين ولا يسجد لله سجدة، هذا يعني صيام مردود عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله وعن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. سمعتم ايش الدرس يا رجال؟ سمعتم ايش الدرس؟ ايش الدرس؟ ايش الحديث اللي قرنا اليوم؟ الآن ما يتعلق بصيام الجنب، ما يتعلق بصيام الجنب. الذي يصبح جنبا، هؤلاء على قسمين، أو الذين يصبحون جنبا في رمضان على قسمين. قسم يحصل أنه احتلم في الليل أو جامع في الليل وترك الاغتسال حتى أصبح، وترك الاغتسال حتى أصبح، فهذا عند أكثر أهل العلم أنه يغتسل ويصوم، يغتسل ويصوم. الصنف الثاني من جامع عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر. للعلماء في ذلك تفصيل، وهو من سمع النداء أو علم بطلوع الفجر وكان يجامع فكف، هذا يصوم، هذا يصوم، ينوي الصيام ويغتسل ويصلي. ومن سمع النداء أو علم بطلوع الفجر واستمر على ما هو عليه فهذا يكون قد جامع في نهار رمضان وعليه الكفارة، وعليه الكفارة. هذا من أحسن التفاصيل في هذه المسألة. أما حديث أبي هريرة من أصبح منكم جنبا فلا صوم له، من أصبح منكم جنبا فلا صوم له. هذا الحديث الراجح أنه منسوخ، الراجح أنه منسوخ، قد قال بنسخه بعض العلماء، وما يدل على نسخه أنه متقدم، أنه متقدم وليس متأخرا، فيكون راجح في هذا الحديث يعني النسخ، وهذا أحد الأقوال من أقوال العلماء فيه، من أقوال العلماء فيه. وقول عائشة وأم سلمة كان يصبح جنبا يدل على أن من أصبح جنبا ولو من جماع أنه ما يؤثر ذلك على صيامه، لأن الجماع محرم في نهار رمضان، فيحذر الشخص من حصول هذا فقط. هذا أمر، أمر آخر نقل بعض العلماء الإجماع على أن من احتلم في نهار رمضان ليس عليه شيء، يعني أن صيامه صحيح وما عليه إلا أن يغتسل، يعني أن الاحتلام لا يؤثر على الصيام، أن احتلام الشخص في نهار رمضان لا يؤثر على الصيام، لأن هذا الاحتلام من فوق الرأس، ما جاء باختيار الشخص ولا يعني بسعيه في ذلك، ولا بسعيه في ذلك، والله المستعان. وإن كان الأفضل للمسلم أنه يغتسل حينما بعد إتيان الأهل وينام على طهارة فهذا أفضل وأكمل. قال الصح أن عاش الرحمن يهتز من فعل جريمة، جريمة اللواط، لا أعرف أنه صح في ذلك شيء، لكن جريمة اللواط هي أعظم ذنب متعلق بالأخلاق، يعني هذا ذنب وجرم كبير خطير عياذا بالله، ولهذا كانت عقوبة من أتى هذا الذنب أن يرمى به إما من رأس جبل وإما من الجو، لأنه يوجد الآن طائرات ممكن يرمى به من الجو أو من رأس جبل أو يرمى به من بيت شاهق عال وما أشبه ذلك من العقوبات الشديدة جزاء وفاقا. الأخ يسأل هنا سأل يقول المرأة التي جامع زوجها في نهار رمضان هل عليها صيام قضاء اليوم؟ الجواب عليها قضاء اليوم، وعليها الاستغفار، وعليها التوبة إلى الله، وذلك أنها تعزم على أن لا تمكن زوجها من نفسها ولو هددها بالطلاق، بل لو هددها بالطلاق ممكن تقول سأذهب عند أهلي، ولا تطيعه على فعل ما حرم الله عز وجل. قال الحديث لا ينظر الله إلى ناكح يده صحيح؟ الجواب لا يصح. بعض الناس زوج في شهر رمضان ويفطر طوال الشهر، ما هو آبه بهذا؟ ربما ولا أعلم الحكم لأجل الزواج. على كل المطلوب أنه لا يزوج في رمضان، ولا نقول هذا من باب أنه حرام، لكن من باب يعني الحذر من وقوع في المحذور، الحذر من الوقوع في المحذور. فلهذا ينبغي على الأولياء ألا يزوجوا الشباب في نهار رمضان، في نهار رمضان، حتى الشاب الذي عنده شيء من التقى والصلاح يعني يختار له أنه لا يتزوج في نهار رمضان خشية أن يقع في محذور، مع أن الأمر كما سمعت لا نقول الزواج حرام، لكن نقول في خطر، يعني هناك من يعني يندفع والشيطان يدفعه إلى ارتكاب ما حرم الله. قال هل أكل اللبان يفطر أم لا؟ الجواب أكل اللبان يفطر لأنه يسمى أكلا، صح يا رجال؟ يسمى أكل، قالوا أكل لبان، وهو يعطي للجسم ما يعطي له من كثرة الريق الذي يبتلع، يعني شبه يعني تقوية وغذاء. نعم، العلك هذا من المسائل المختلف فيها، لكن المطلوب الابتعاد عن ذلك. لا إله إلا الله. قال إذا أفطر في رمضان لأمر ولآخر بعذر شرعي ثم جامع، هل عليه كفارة؟ هذا السؤال وجيه، هذا السؤال وجيه، يعني من كان في رمضان مثلا مفطر في مقيم ومفطر للمرض ومريض ومريض، يعني من جهة المرض ومريض، حصل منه أنه جامع، فهل عليه كفارة؟ الجواب لا، ليس عليه كفارة، لكن الجماع ومريض هذا. يقول من كان مسافرا ثم جاء إلى منزله وجامع زوجته، فما الحكم؟ يعني قدم من سفر في وسط النهار مثلا، قدم من سفر في وسط النهار، فيعني الجواب لا يجوز له، يعني إن كانت امرأته صائمة فمعروف أنه سيقهرها أو يلزمها أو ويقع المحذور من قبلها، وهو يكون السبب في ذلك. أما بالنسبة له هو فيعني بالنسبة له الأحسن أنه يترك ذلك، هذا إذا كان ما هنالك يعني إتيان الحرام. يعني نقول مثلا شخص قدم من سفر هو امرأته فوصل إلى محل الإقامة في منتصف النهار، فهما قد أفطرا لعذر السفر، هذا عذر شرعي، فالجواب الإمساك عن الجماع بعد وصولهما هذا يعني أحوط من باب الاحترام الشرع الكريم، وإن حصل منهما فليس عليهما كفارة وليس عليهما ذنب.